السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاختصارا للوقت سأبدأ مباشرة في المقدمة التي لا بد منها بين يدي هذا الفن، وستكون إن شاء الله تعالى أيضا موجزة. فأقول يا أحبتي في الله، إن الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التثبت بيقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، وكان هذا اليقين في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي وضحت وبانت، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحضرون قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كان بعض الصحابة يدع الحديث وهو يغلب على ظنه، بل يكاد يصل إلى درجة اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ولكنه يخاف من الوقوع في هذا الحديث. والتثبت في ذلك العصر الأول لم يكن يعتريه إلا أمران. الأمر الأول أن يكذب أحد على النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، وهذا ولله الحمد لم يقع، وما ورد في ذلك من بعض الأحاديث التي جاءت فإنه لا يصح منها شيء. وما قد يتساهل فيه بعض أهل العلم في تقويته ببعض الطرق، فإنه لا يؤثر أيضا على ما نحن بصدده، فإنه قد ورد فيما رواه الطحاوي في مشكل الآثار وغيره، أو رواه غيره، أن رجلا أعجبته فتاة في حي من الأحياء، فجاءهم وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليهم ليزوجوه تلك الفتاة، وظنوا أنه لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فكأنهم وعدوه. في بعض الروايات أنهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستثبتوا منه، فذهب هذا الرجل ليقضي حاجته، فخرجت له أفعى من تحت حصاه فلدغته فمات. هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، ولكن ورد تقريبا من طريقين. بعض أهل العلم قد يتساهل في تقوية هذا الحديث، فإن تساهل متساهل فالأمر واضح، وهو أن من أراد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإن عقوبته كما حصل لهذا الرجل. لكن القضية في إثبات مثل هذا الحديث تعود لوجود الكذب في ذلك العصر. هل كان أحد يتجرأ أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يعنى به الباحثون الذين أدركوا خطورة مثل هذه المسألة واستغلال أعداء الإسلام لها من المستشرقين الذين يحاولون أن يقوضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جذورها، والأمر يحتاج إلى بسط لا أستطيعه في هذه العجالة، لذلك أكتفي بهذه الإشارة. ورد في حديث آخر أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن عديس أيام فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه، أيضا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكذبه عثمان، وهذه أيضا القصة لا تثبت، وعبد الرحمن بن عديس هذا لا تثبت له صحبة، فليس هناك شيء يثبت في وقوع الكذب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف في ذلك العصر أن الناس لم يكن يكذب بعضهم بعضا، كما ورد عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مشوا على هذا الأساس إلى أن وقعت الفتنة التي عظمها وكبرها هو مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله تعالى عنه. ومما لا شك فيه أن مقتل عثمان كان بسبب مكيدة دبرها أعداء الإسلام بتوافق وتزامن، الله أعلم هل كان مدبرا أو هكذا جاء اتفاقا بين اليهود والمجوس الذين أغاظهم انتشار هذا الدين، والأمر أيضا مبسوط تاريخيا ولا أستطيع أن آتي عليه، ولكن المقصود أن هذه الفتنة كان من إفرازاتها أن الناس انقسموا في ذلك العصر إلى الأقسام الثلاثة المشهورة، وهم أهل السنة وهم السواد الأعظم، والشيعة والخوارج. وبلا شك أنه في مثل هذا الافتراق لا بد أن تنتصر كل طائفة لمعتقدها، وأهل السنة بحمد الله قد أغناهم الله بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يكن واحد منهم مع شيء من الفرقتين الأخريين، والنقول الصحيحة لا تحوج إلى شيء من ذلك، لكن الفرقتان الأخريان هما اللتان تحتاجان إلى شيء مما يدعم معتقديهما وما لديهما من أصول يستدلون بها. عرف عن الخوارج كما هو مشهور أنهم لم يكونوا يكذبون ولم يقع الوضع منهم، وإن كان هذا في مثل ذلك العصر فهذا صحيح، وأما بعد ذلك فالمسألة أيضا فيها بسط ليس هذا موضعه، ولكن الخوارج في ذلك العصر لم يكونوا يحتاجون أصلا إلى السنة، لأن المشكلة عندهم مشكلة الفهم وليست مشكلة الاستدلال بأحاديث على ما يذهبون إليه، ولذلك هم بحاجة إلى من يقوم عوجاجهم في فهم النصوص. أما الفرقة الأخرى وهم الشيعة فهم الذين ذهبوا يتلمسون ما يريدون من كتاب الله، فإن وجدوا ولو عن طريق الاعوجاج في الفهم فإنهم لا يألون جهدا، ولكن إذا لم يجدوا شيئا في كتاب الله فإنهم يذهبون ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تنبه أهل العلم في ذلك العصر إلى مثل هذا الحدث العظيم، فأخذوا يعدون العدة لمقاومته، وكان من نتاج ذلك سبر أحوال الرجال والتثبت من أن هذا القول قد أثر عمن نسب إليه. كما قلت إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقع منهم شيء من هذا، أي من الكذب المتعمد، ولكن هذا قد يقع من التابعين، ولم يكن هذا بحمد الله معروفا أيضا في كبار التابعين، وإنما وقع هذا في أواسط التابعين، وهذا الذي جعل أهل العلم يقاومون هذا الحدث بهذه القواعد التي نراها قد وصلت إلى ما وصلت إليه في هذا العلم الذي نتدارسه. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى كما جاء في مقدمة صحيح مسلم: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار التابعين، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيقبل حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيترك حديثهم. وأهل البدعة هم أولئك الذين امتطوا رواحل الكذب. يؤكد هذا أيضا حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه أيضا، وهو أنه عليه رضوان الله تعالى كان في مجلس وفيه أحد التابعين وهو بشير بن كعب العدوي، وهو ثقة، وأخذ يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، على العادة التي كان اعتادها من أنه لم يكن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الإسناد في ذلك العصر قد نشأ وتثبت منه أهل العلم، وإن كان له وجود، بل وجوده كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم من أوائل من أنشأ الإسناد، كما في حادثة تميم الداري رضي الله تعالى عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث عن تميم الداري بحديث الجساسة الذي أخرجه مسلم في صحيحه. بشير بن كعب لما أخذ يحدث في ذلك المجلس كان عبد الله بن عباس لا يلتفت لحديثه فاغتاب، وأخذ عبد الله بن عباس أيضا يستعيده ويقول: عد لحديث كذا، عد لحديث كذا. فهو قال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي. وفي الرواية الأخرى أن ابن عباس لما قال له: عد لحديث كذا، عد لحديث كذا، قال: والله يا ابن عباس ما أدري، أكل حديثي عرفته وأنكرت هذا، أو كل حديثي أنكرته وعرفت هذا؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إنا كنا إذا قال الرجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرأبت إليه أعناقنا، يعني تطاولت إليه الأعناق لننظر من هو ونستشرف حديثه، وابتدرته أبصارنا. هذا دليل على شدة الإصغاء والانتباه. فلما ركب الناس الصعب والذلول، يعني لما أخذوا يحدثون بالصحيح وغير الصحيح، لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. ولذلك كان رضي الله تعالى عنه من أشد الناقدين، حتى لما جاءه بعض أهل العلم في عصره وأطلعه على كتاب كتب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عرضه على ابن عباس ليستثبت، فأخذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يخط على بعض الأحاديث يضرب عليها ويقول: والله ما حدث بهذا علي إلا أن يكون قد ضل. فكان من أشد الناقدين. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينقدون، بالإضافة لابن مسعود والبراء بن عاز وأنس بن مالك وغيره، كل هذا قد أثر عن مثل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا مبسوط في الكتب التي تحدثت عن تاريخ السنة، ولكن أنا قصدي إيجاد مدخل لهذا الكتاب الذي نقوم بشرحه. إذن في ذلك الجو ابتدأ الصحابة والتابعون يشددون في قضية الإسناد، لأنهم يريدون أن يعرفوا من هذا الرجل، فإذا كان ثقة نظروا عمن حدث، فإنه قد يكون ثقة ولكنه يحدث عن غير ثقة، ومن هنا يأتي الإشكال. إذن أساس المسألة كان النظر إلى الرجال وإلى اتصال السند، وهذا الذي نحتاجه للنظر في بداية كلام الذهبي رحمه الله تعالى فيما يأتينا إن شاء الله تعالى. لم يكن هناك شيء من الكتب التي ألفت في مصطلح الحديث في ذلك العصر، ولكنها عبارة عن جهود قام بها أهل العلم كما نرى. ولعل ممن عني بهذا محمد بن سيرين رحمه الله، وهناك أيضا بعض التابعين في عصره رحم الله الجميع. ثم تسلسل هذا إلى طبقة أتباع التابعين كشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وغيرهما. وكان شعبة ابن الحجاج ممن عني بهذا عناية فائقة، ومدرسته هي أعظم المدارس الحديثية من حيث التأصيل، حتى قيل إنه أول من فتش عن الأسانيد في العراق. ثم جاءت مدرسة تلاميذ شعبة، وهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهذه الطبقة. في هذه الطبقة بدأ التأليف بدايته، فكان في ذلك العصر الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله تعالى، الذي قام بتأليف كتاب الرسالة، وهو وإن كان في أصول الفقه إلا أنه أيضا في أصول الحديث، لأن هناك اشتراكا في كثير من المباحث بين علوم الحديث وأصول الفقه. فإذا نستطيع أن نقول إن أول ما صنف في هذا هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي. ثم بعده ابتدأ الأئمة يكتبون في علوم الحديث، فكتب مسلم ابن الحجاج مقدمة صحيحه، وهي من المؤلفات في علوم الحديث، وكتب الترمذي الذيل الذي جعله لآخر كتابه الجامع، وهو مسمى بالعلل الصغير، وهذا أيضا يعد مما ألف في علوم الحديث أو في مصطلح الحديث. ولكن كما نلاحظ أن هذه الكتابات لم تأتي استقلالا، يعني لم يصنف مصنف مستقل في علم الحديث، وإنما جاءت دخيلة في أشياء أخرى. فالمقدمة جعلها مسلم مقدمة لكتابه الصحيح، وإن كانت يمكن أن تفرد على حدة، لكن المهم أن المؤلف هكذا جعل هذا الكتاب. والترمذي جعل هذا خاتمة لكتابه، أعني كتاب العلل الصغير. والإمام الشافعي أدخل مع ما ذكره في علوم الحديث، أدخل بعض المباحث الأصولية، إلى أن جاء الرامة هرمزي حسن بن عبد الرحمن بن خلاد المتوفى في سنة 60 و300، فكان كتابه أول كتاب عرفناه ألف في علوم الحديث، وهو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم لما ألف الرامة هرمزي هذا الكتاب تسلسلت بعد ذلك المؤلفات. لا شك أن هناك بعض المؤلفات التي قبل هذا مما يمكن أن يدخل في علوم الحديث، ولكنها أيضا ليست استقلالا، وإنما جاءت على صفة أسئلة. فهناك بعض الأسئلة التي وجهت ليحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي من قبل تلاميذهم، تلاميذهم هم الإمام أحمد، علي بن المديني، يحيى بن معين، ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهوية، وأمثال هؤلاء. كما أن هناك بعض الأسئلة التي وجهت لهؤلاء الأئمة، فهناك أسئلة وجهت لعلي بن المديني من قبل ابن أبي شيبة محمد بن عثمان، وهناك بعض الأسئلة التي وجهت للإمام أحمد من قبل تلاميذه كأبي داود أو ابنه عبد الله أو ابنه صالح أو غيرهم، وهناك أسئلة وجهت ليحيى بن معين. وكثير من هذه الأشياء مطبوع، وأظنكم على علم بذلك، لكن أنا أعني الكلام في التأليف على صفة الاستقلال. جاء بعد الرامة هرمزي أبو عبد الله الحاكم فألف كتابه الشهير وهو من أحسن ما صنف، ولأنه جاء مرتبا، وهو كتاب معرفة علوم الحديث. هناك بعض الترتيب الذي أثر عن ابن حبان صاحب الصحيح، ولكن اختلفت الأقوال في كلام ابن حبان الذي جعل أنواع علوم الحديث 49 نوعا. هل كان هذا في مقدمة المجروحين؟ بعض الناس ظن أن ابن حبان لما قدم لكتاب المجروحين بمقدمة تكلم فيها على الرجال وما يتعلق بهم وجعل ذلك على أقسام، ظنوا أن ما ذكره بعض أهل العلم من أن ابن حبان قسم أنواع علوم الحديث إلى 49 قسما أو نوعا أن هذا كان في مقدمة كتاب المجروحين. والصواب أن ما في مقدمة كتاب المجروحين ليست تلك الأنواع التي تحدث عنها علماء الحديث، لأن من يقرأ في هذه المقدمة لا يجد هذا الذي ذكره علماء الحديث موجودا في هذه المقدمة، وإنما في المقدمة كلام في الرجال. لكن ذكر بعض أهل العلم كالسخاوي وغيره أن ابن حبان له مصنف في هذا، لكن أين هذا المصنف؟ نقول وبكل أسف إنه لا يعرف عنه شيء، بدليل التشويش الذي لحق أهل العلم في العصور المتقدمة، وهذا يدل على أنهم لم يقفوا على هذا الكتاب، ومن وقف عليه فإنما هم نفر يسير. وابن حبان حصلت له بعض الملابسات التي أفنت الكثير من كتبه، ومن أراد أن يطالع في هذا فلينظر في ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، أو على وجه الأحرى وجه الدقة في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، فإن الخطيب البغدادي نقل عن السجزي كلاما يتعلق بابن حبان وبمؤلفاته وكم عددها وما عناوينها، وهي عناوين غاية في الأهمية ويتشوق إليها طالب العلم، ولكن للأسف أن كثيرا منها قد ذهب أدراج الرياح ولم يوجد منها إلا النزر اليسير، بل كان فناؤها في عصر متقدم، بحيث إن الخطيب البغدادي لم يقف على كثير من هذه المؤلفات وأصبح يتحسر ويتلهف عليها ويلوم من لم يتنبه للإكثار من نسخ هذه المؤلفات. جاء بعد أبي عبد الله الحاكم تلميذه أبو نعيم الأصبهاني فألف مستخرجا على كتاب شيخه أبي عبد الله الحاكم، ولكن هذا المستخرج أيضا لا أعرف له نسخة في هذا العصر، وإن كان معروفا عند بعض أهل العلم السابقين. جاء بعد ذلك بعض أهل العلم الذين أدخلوا بعض المباحث في كتبهم، مثل البيهقي في مقدمة معرفة السنن والآثار، أو ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، ولكن جاء بعد هذين وهم متعاصرون تقريبا، لكن تأخرت وفاتهما بعد ابن حزم والبيهقي، جاء الخطيب البغدادي وابن عبد البر رحمة الله تعالى عليهما. ابن عبد البر ألف كتاب التمهيد وجعل لكتاب التمهيد مقدمة فذة رائعة أنصح بقراءتها في علوم الحديث، وألف كتاب جامع بيان العلم وفضله. وأما الخطيب البغدادي فهذا هو الذي فتق رحم علوم الحديث، فما من فن أو نوع من أنواع علوم الحديث إلا ونجد الخطيب البغدادي كان له قصب السبق. وإن كان بعض أهل العلم ممن تقدمه قد يؤلفون في بعض هذه الأنواع استقلالا، على سبيل المثال في من حدث ونسي للخطيب البغدادي مؤلف، ولكن سبقه الدارقطني فله مؤلف في هذا، ولكن المقصود الإكثار، فلا نكاد نجد نوعا من أنواع علوم الحديث إلا والخطيب البغدادي له مصنف فيه. بل قال ابن نقطة رحمه الله تعالى إنه قد علم من أنصف أو كل من أنصف أن كل من جاء من بعد الخطيب البغدادي فهم عالة على كتبه، وهذا يدركه من ينظر في تلك المؤلفات، فإنها تعود لمؤلفات الخطيب البغدادي، وينقلون عنه إما بالتصريح وإما إذا جاءك القول عن إمام من الأئمة ورجعت ستجد أن هذا النقل من كتب الخطيب البغدادي. ومن أجود هذه الكتب كتاب الكفاية في علم الرواية وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. لكن هذه الأنواع كانت بحاجة إلى من يرتبها ويحسن صياغتها، وإلا فإن هناك علماء آخرون جاءوا بعد الخطيب البغدادي وكان لهم أيضا إسهام ومشاركة، إلى أن جاء أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تعالى فألف كتابه المشهور بالمقدمة، هو كتاب معرفة أنواع علوم الحديث. فابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه من أحسن ما عمل في هذا الكتاب أن قسم أنواع علوم الحديث إلى هذه الأقسام المشهورة، وهي 65 قسما، وابتدأ يتكلم على كل قسم بكلام جامع لكلام ومذاهب وآراء العلماء الذين تقدموه. فلما ألف هذا الكتاب نشط بعد ذلك أهل العلم الذين جاءوا بعده، فكل أسهم بإسهام في هذا الكتاب، لكن كلهم يحومون حوله، فمنهم من يختصره ومنهم من ينظمه ومنهم من يشرح ذلك الاختصار ومنهم من يشرح ذلك النظم ومنهم من يستدرك ومنهم من يحشي ومنهم من يستدرك على الاستدراك وهلم جرى. فنجد جميع المؤلفات التي جاءت بعد ذلك كلها تحوم حول ما كتبه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، بل لا أعرف مصنفا من المصنفين بعد ابن الصلاح صنف إلا وكتابه يعود إلى كتاب ابن الصلاح، لا أعرف أحدا استقل عن كتاب ابن الصلاح. من أقدم من قام بالتأليف حول كتاب ابن الصلاح الإمام النووي رحمه الله الذي ألف كتاب الإرشاد واختصره في كتاب التقريب، والكتابان مطبوعان، والتقريب شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي المشهور. جاء بعد النووي محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله، متوفى في سنة 75، وهو شيخ الذهبي. وابن دقيق العيد من العلماء الذين جمعوا بين أنواع عديدة من العلوم، فله معرفة جيدة بعلوم الحديث، وله معرفة بأصول الفقه واللغة والفقه وما إلى ذلك، ويدرك هذا من نظر في مصنفاته. نظر في كتاب ابن الصلاح فوجد أن هذا الكتاب يحتاج إلى تهذيب، وكان عند ابن دقيق العيد بعض الأشياء التي يريد أن يضيفها على كتاب ابن الصلاح، فألف كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح، والكتاب مطبوع ومشهور وطبع عدة طبعات، في طبعة ظنها بتحقيق قحطان الدوري وطبعة بتحقيق الدكتور عامر الصبري وهكذا. الحافظ الذهبي رحمه الله عمد إلى كتاب شيخه فلخصه، لكن هذا التلخيص الرائع الذي لم يقتصر فيه فقط على جمود المختصرين، وإنما أضاف إليه بعض الأشياء التي جادت بها قريحته رحمه الله، ونحن نقول ليته أطال. فإنه في هذا الكتاب قد وضع أشياء نجد أن كتاب ابن الصلاح وما ألف حوله بحاجة إلى مثل هذه الإضافات التي أضافها الإمام الذهبي رحمه الله، كما نراه في مبحث الحديث الحسن وغيره من المباحث في مباحث طرق التحمل والأداء ونحو ذلك، مما سيأتي معنا أشياء لا نجدها في باقي كتب علوم الحديث فرحمة الله تعالى عليه. إذن هذه هي قصة بداية هذا الكتاب الذي سنبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة جزء منه، ثم يأتي الشرح بعد ذلك إن شاء الله. فليتفضل أخونا بالقراءة وفقه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. وزاد أهل الحديث: سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أو الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. كما نلاحظ أيها الإخوة أن الذهبي رحمه الله لم يكتب مقدمة لمؤلفه هذا، فيبدو أنه كتبه كتابة المستعجل، وإن كنا نرى في هذا الكتاب ما نراه من العمق، فإنني أردت الإشادة بالذهبي ولم أورد عيبه، بمعنى أني أقول كيف لو أراد أن يقف مع هذا التأليف وقفة المؤلف الذي يعتني بكتابه بتقديم مقدمة يبين فيها منهجه في الكتاب والأسباب الدافعة له على هذا التأليف إلى غير ذلك مما عهد في المقدمات. ومثل ما رأينا بما أنه مختصر، كيف لو أن الذهبي ترك كتاب ابن دقيق العيد وأراد أن يؤلف استقلالا، بماذا سيأتي؟ وقد عرف عن الذهبي رحمه الله أنه إذا ألف ألف، نجد الكتاب الواحد يكون عددا من المجلدات، فكم عدد مجلدات تاريخ الإسلام الآن لما طبع؟ يربو على 50 مجلدا كما هو معروف. وكم عدد مجلدات سير أعلام النبلاء؟ وهكذا العديد من كتبه. فالذي يظهر أنه ما أراد التأليف الذي يشفي الغليل في مثل هذه الحال، ولذلك قلت نحن نقول ليته أطال. على كل حال، هو ابتدأ بالكلام على الحديث الصحيح وركز على بعض المعاني التي قالها ابن دقيق العيد. ذكرت لكم قبل قليل أن النظر في الإسناد يعود إلى قضية التثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، وهذا يحوجنا إلى أن نعرف أن هذا الناقل للحديث عدل، يعني لا يكذب، لأنه جرب في طباع البشر أن هناك من قد يحدث بخلاف الحقيقة عن عمد، وهذا الذي يسمى الكذب. فنحن بحاجة إلى أن نستثبت من هذا، فإن توثقنا وضمننا هذا الشيء بقينا أو بقي علينا أن ننظر في أن هناك أيضا من قد يقع منه الخطأ عن غير عمد، وهذا قد وقع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتذكر حديث ابن عمر ومخرج في الصحيح أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وعائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها ويسمعون استنانها، يعني تسوكها، فسألها بعض التابعين الذين كانوا حضورا، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن وهو يسمع: والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ولا والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. إذن ابن عمر وهم. فنحن نريد أيضا أن نستثبت من هذا الشيء، من أن الراوي لم يهم. طيب، هذا جيد. إذن هذان الأمران هما اللذان نحتاجهما. طيب، لكن نحن بحاجة أيضا إلى التسلسل التاريخي، لأننا لسنا في وقت التابعين حتى لا يبقى أمامنا إلا هذان الأمران، ولسنا نحن فقط بل علماء الحديث الذين عاشوا في الصدر الأول كان بينهم وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم مفازة أجيال. إذن سيكون الحديث المنقول إليهم جيلا عن جيل، وربما كان بين بعض الأئمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان، 3 رواة، 4 رواة، 5 رواة، أكثر. نلاحظ الإمام مالكا رحمه الله أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان رجلين، شيخه نافع والصحابي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فمالك يحدث عن نافع عن ابن عمر. نلاحظ بعده أن عبد الرزاق يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، فهو يحدث عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة بالصحيفة المشهورة صحيفة همام. إذن ثلاثة رواة بين عبد الرزاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن البخاري رحمه الله يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ثلاثة رواة، وأحيانا أربعة، وأحيانا خمسة وأكثر أحيانا، وهكذا مسلم وهلم جرا. إذن هذه الطبقات لابد من النظر فيها وفق ما ذكرت، يعني التثبت من أن كل راوي عدل وضابط أيضا، حتى نتأكد من أن الوهم لم يقع منه. فالعدالة نريد أن ننفي بها الكذب، والضبط نريد أن ننفي به الكذب عن غير عمد، يعني الوهم. لكن نظر أهل العلم فوجدوا أن هناك إشكالا قد حدث، وهو التحديث عمن لم يسمع منه، بمعنى أن هناك وسائط قد تسقط، رواة قد لا يذكرون، وهؤلاء الرواة إما أن يكونوا عدولا أو غير عدول، وإذا كانوا عدولا إما أن يكونوا ضابطين أو غير ضابطين، فأصبح هناك حاجة لمدارسة هذا الإشكال الذي حدث، وهو كيف نعالج هذا السقط الموجود في هذه الأسانيد. فكان من جراء ذلك أن اشترطوا في الحديث الصحيح هذه الشروط الثلاثة التي هي أهم شروط الحديث الصحيح، وهي التي ركز عليها ابن دقيق العيد والذهبي كما نراه في هذا التعريف. ماذا يقول الذهبي؟ يقول هو ما دار، يعني في تعريف الحديث الصحيح، هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فقط هذه الشروط الثلاثة التي يريدها الذهبي تبعا لابن دقيق العيد. والحقيقة أن هذه الشروط إذا وجدت بيقين في الحديث فإن الحديث صحيح، أما الشرطان الآخران اللذان أضافهما ابن الصلاح رحمه الله تعالى فستأتي مناقشتها. لكن حينما ذكر ابن دقيق العيد وتبعه الذهبي هذه الشروط الثلاثة، ما قال هذا إلا عن علم وبينة، لكن لابد كما قلت من التثبت من تحقق هذه الشروط، والتثبت هذه ضعوها كما يقال بالخط العريض، لأنه إذا تثبت من تحقق هذه الشروط الثلاثة فإننا لسنا بحاجة إلى الشرطين الآخرين، وهي انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، لأنها تعود في حقيقة الأمر لخلل وقع في أحد هذه الشروط الثلاثة. يعني الشرطان الآخران لا يأتيان بأمر زائد، وإنما يتعلقان بهذه الشروط الثلاثة. طيب، أنا أريد أن أمشي مع كلام الذهبي ولا أتعجل. قال ما دار على عدل متقن، إذن هذه صفة ينبغي أن تتوفر في الراوي. فمن هو الراوي الذي يقبل خبره؟ هو العدل المتقن أو العدل الضابط كما يعبر عنه في بعض كتب علوم الحديث. إذن لابد من وجود العدالة ولابد من وجود الضبط. ما هي العدالة وما هو الضبط؟ العدالة ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والبعد عن كل ما يشينه ويعيبه، وهذه الملكة نجد أنها أحيانا تكون فطرية ومغروسة في نفوس بعض الناس، وقد يكتسب بعض أطرافها وبعض علائقها من خلال البيئة التي نشأ فيها. ونلاحظ أن البيئات لها أثرها على الإنسان، فالذي ينشأ في البيئة التي طبعها الكرم نجد أنه يتخلق بهذا الخلق، والذي ينشأ في بيئة طبعها البخل نجد أيضا أن هذا الخلق الرذيل يسري عليه، إلا ما قل وندر، والنادر لا حكم له. وهكذا باقي الأخلاق والطباع. لكن العدالة عند علماء الحديث يريدون بها ما توفرت فيه خمسة شروط: الشرط الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع السلامة من عوامل الفسق، والخامس السلامة من خوارم المروءة. إذن لابد أن يكون بطبيعة الحال كل واحد من هذه الشروط بحاجة إلى وقفة، لكن لا أستطيع ذلك لأن الوقت لا يسمح بمثل هذا الاستطراد، فنتركه للكتب المطولة في هذا. فالإسلام إذا كان الراوي مسلما انتهى الإشكال، وكذلك إذا كان بالغا، وكذلك إذا كان عاقلا. فالإسلام ضده الكفر، والبلوغ ضده الصغر، والعقل ضده الجنون. نلاحظ بالذات في الأمرين الأولين وهما الإسلام والبلوغ أن هذا في حال التحمل، في حال الأداء وليس في حال التحمل. في حال التحمل يمكن للمتحمل أن يتحمل وهو كافر، ويمكنه أن يتحمل وهو صغير، ولكن إذا أراد أن يؤدي الحديث لا بد أن يكون مسلما بالغا، هذا الذي لا بد منه. وإلا قد تحمل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حال الكفر، مثل قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مع هرقل وما إلى ذلك، حدث بها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم، ولكنه تحمل مثل هذا العلم في حال كفره. وكذلك أيضا في حال الصغر نلاحظ أن محمود بن الربيع يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو لنا وأنا ابن خمس سنين. ابن خمس سنين بلا شك أنه غير بالغ، ولكن محمود بن الربيع حدث بهذا بعد ما بلغ سن الرشد. بالنسبة للجنون قد يقال فيه مثل ما قيل في الإسلام البلوغ، أي أنه يمكن أن يتحمل في حال الجنون، ولكن يشترط في حال التبليغ أن يكون عاقلا. لكن هذا وإن كان قد يناقش يعني مناقشة نظرية، لكن لا أعرف له وجودا، أنا لا أذكر عليه مثالا، ولذلك لسنا بحاجة إلى وجود التكلف في الافتراضات العقلية. فالمهم أنه لا بد أن يكون المؤدي عاقلا. هل الذي يتنافى مع العقل هو الجنون فقط، أو ربما ألحق به بعض الشيء؟ يلحقون بهذا من كان فيه غفلة، أي أنه يمكن أن تدخل عليه بعض الأحاديث نتيجة غفلته فيحدث بها، فهذا أيضا يتنافى مع العقل. إذن كأنهم أرادوا تمام العقل الذي يصان به حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل فيه ما ليس منه. الشرط الذي بعد هذا هو من أهم المهمات، وهو انتفاء الفسق، أي من شروط العدالة أن ينتفي الفسق. والفسق هو كل معصية مجمع عليها أو قام الدليل الواضح البين على اعتبارها، بمعنى أننا نريد أن نخرج من هذا ما كان مختلفا فيه أو ما كان جرى فيه الخلاف المعتبر بين بعض أهل العلم. نعرف أن الخلاف بين أهل العلم خاصة في مسائل الأحكام موجود، وهناك خلاف معتبر وهناك خلاف غير معتبر. والخلاف غير المعتبر قد يعتبر أيضا بأعذار يعذر بها بعض أهل العلم، الخلاف المعتبر هذا كثير، مثل الخلاف في إسبال الثياب، نجد أن بعض أهل العلم يشترطون شرط الخيلاء، والخلاف موجود لا نستطيع أن نتجاهله. وإن كان الراجح، أنا أقول هذا من وجهة نظري، أن هذا الشرط لسنا بحاجة إليه لأنه قد ضبطته الأحاديث، فالإسبال من المخيلة، يعني من أسبل عمدا فإسباله هذا من المخيلة، وأما الذي ليس بخيلاء فهو ما يقع من الإنسان عن غير عمد، مثل ذلك الذي يلبس الإزار كما نلاحظ أنفسنا في حج أو عمرة ثم يسترخي الإزار من غير عمد. هذا هو الذي سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجابه بما أجابه. لكن ما دام بعض أهل العلم قد يخالف في هذا، إذن قد يكون هناك بعض الرواة الذين يسبلون، وأنا أخشى من ذكر بعضهم فيكون من باب الغيبة، لأنه موجود في تراجم بعض الرواة أنه كان يصنع مثل هذا الصنيع، لكن لسنا في حاجة إليه. المهم أنه إذا وقع من أحد الرواة فإنه يمكن أن يكون ممن يرى هذا الرأي، هذا بالنسبة للخلاف المعتبر وعلى ذلك نقيس. أما بالنسبة للخلاف غير المعتبر فمثل شرب المسكر، لكن من غير الخمر المعروفة، لأن الخمر المعروفة هي ما كان من هاتين الشجرتين من التمر والعنب، لكن فيه تفصيل فيما يسمى بالنبيذ ونحو ذلك، أي أن ما أسكر كثيره فهل قليله حرام؟ هذا فيه خلاف. وإذا وصل هذا الشراب إلى درجة الإسكار هل يمكن أن يضاف عليه الماء فيكون حلالا حتى يذهب عنه الإسكار؟ هذا محل الخلاف، لكن الخلاف إنما جاء من الفقهاء الذين في بلد الكوفة، ويرتكز هذا تقريبا في الحنفية، وأيضا بعض فقهاء أهل الحديث من أهل الكوفة، لأن فيه من أهل الكوفة مثل سفيان الثوري وكيع بن الجراح وأمثال هؤلاء، يعني هؤلاء وإن كانوا من أهل الحديث إلا أنهم تأثروا أيضا بالمدرسة الفقهية الموجودة في بلدهم. ولا أعرف أن سفيان الثوري ممن يستجيز هذا، ولكن وكيع بن الجراح وقع منه هذا رحمة الله تعالى عليه، وكان يصر عليه من باب الإصرار على الرأي الذي يدين الله جل وعلا به، فإن دعاه أحد إلى وليمة اشترط عليه أن يحضر النبيذ، فإن وفى بشرطه وإلا لم يأتي. ومع ذلك رحمة الله تعالى عليه كان من الزهاد العباد، يقولون أنه كان إذا شرب النبيذ يقوم تلك الليلة ويذكر عن نفسه كلاما لا أحب ذكره، يشبه نفسه بالدابة التي جاء وقت امتطائها، فيقوم تلك الليلة رحمة الله تعالى عليه. لكن هذا إنما كان في مدرسة الكوفة، بمعنى أنه وإن كان خلافا غير معتبر لأن أهل العلم يجرحون به، يعني البصري الذي من بلدة البصرة وهي قريبة من الكوفة إذا شرب النبيذ يجرح بهذا، يعد فاسقا وترد روايته، لكن الذي من بلدة الكوفة عذر أهل العلم هؤلاء الفقهاء وأهل العلم الذين من هذا البلد لأنهم تأولوا في مثل هذه القضية، لعل المسألة قد وضحت. إذن نعرف أن الأمر المفسق الذي ترد به رواية الراوي ما كان مجمعا عليه أو ما كان الخلاف فيه غير معتبر دون تأول. أما بالنسبة للشرط الخامس ونعم قلنا الإسلام والبلوغ والجنون وخوارم المروءة، هذا شرط زائد، يعني كأنه من باب التكميل للراوي، ولا شك أنه شرط يعنى به أهل العلم، لكن لا أعرف أن هذا الشرط أثر في الرواة بانفراده، بمعنى أننا لو نظرنا في تراجم الرواة لا نجد راويا من الرواة ردت روايته بسبب أنه وقع في خارم من خوارم المروءة. والمقصود بخوارم المروءة الأمر المخالف لأعراف الناس وعاداتهم مما لم يرد فيه نص شرعي، أي لا منعا ولا إثباتا، لكن إن ورد نص شرعي في اعتبار ذلك سنة فلا عبرة بأعراف الناس في مثل هذه الحال. وإن ورد نص شرعي في النهي عن ذلك الفعل فإننا نلتفت الآن للنص الشرعي ونلحق هذا بالمسألة السابقة وهي مسألة الفسق. أنا أقول هذا أيها الإخوة لأن هناك من وقع منه تجاوز في مثل هذه المسألة، يعني لما أرادوا أن يفيضوا في مبحث خوارم المروءة ذهبوا يدخلون فيها أشياء مفسقة، فذكروا عن بعض الرواة مثلا أنه انخرمت مروءته بسبب أنه كان فيه تيه وعجب، أنه كان فيه تيه وهو الكبر والعجب، بحيث إن هذا التيه والعجب منعه من صلاة الجماعة لأنه لا يريد أن يصلي بجانب أغمار الناس وصغارهم. طيب هذا ما نقول عن خارم من خوارم المروءة، هذا نقول وقع في أمر مفسق نسأل الله العافية، فأتيه في حد ذاته كبيرة من الكبائر، ينازع الله جل وعلا رداءه، والعجب كذلك من الأدواء المهلكة التي تحبط العمل، والصلاة مع الجماعة واجبة، من تركها فقد وقع في الفسق إذا تركها من غير عذر. إذن مثل هذا لا نقول عنه إنه وقع في خارم من خوارم المروءة، بل وقع في أمر مفسق. لكن ما المقصود بخوارم المروءة أو ما المثال خوارم المروءة؟ مثل اعتبار غطاء الرأس في بعض الأعصار أو بعض البيئات، في بعض الحقب الزمنية كان الناس يتعرفون على أنه لابد للرجل السوي أن يكون مغطيا لرأسه، ولذلك إذا شاهد عند القاضي وجاء من يقدح في هذا الشاهد بأنه يمشي بين الناس حاسر الرأس كانت ترد شهادته في بعض الأعصار وبعض البيئات. لكن هل في هذا دليل شرعي؟ أقول ليس فيه دليل شرعي لا نفيا ولا إثباتا. إذا مثل هذا هو الذي يعد من الأعراف التي تراعى في حينها. فمثل هذا هل وقع أن راويا من الرواة ردت روايته لأنه كان يمشي حاسر الرأس؟ أنا لا أعرف راويا قيل فيه مثل هذا الذي ذكرت، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للعدالة. أما بالنسبة للضبط، مادام انتهى الوقت للفترة الأولى نقف عند هذا ونواصل إن شاء الله تعالى في الفترة الثانية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.